بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرفعنا به في الدنيا ويوم الدين، ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم، أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه، ولكن الله يهدي من يشاء، هداية توصله إلى المطلوب من خير كائنا ما كان، فلأنفسكم، فنفعه عائد إليكم لا ينفع الله شيئا. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، بين أن النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان لابتغاء وجه الله، يوفى إليكم أجره وثوابه على الوجه الذي تقدم ذكره من التضعيف. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن للفقراء، أي اجعلوا ذلك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بالغزو أو الرباط أو الدفع، لا يستطيعون ضربا في الأرض للتكسب بالتجارة والزراعة ونحو ذلك، بسبب انشغالهم بشأن الجهاد وحصر أنفسهم له، أو هجرتهم ليكونوا في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كأهل الصفة، يحسبهم الجاهل أغنياء لكونهم متعففين عن المسألة وعن إظهار المسكنة، بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء. أما الحكيم فيعرفهم بعلاماتهم، تعرفهم بسيماهم، بضعف أبدانهم وكل ما يشعر بالفقر والحاجة. لا يسألون الناس إلحافا، أي ليسوا كغيرهم ممن يسأل الناس إلحافا، بل هم لا يسألونهم البتة، بل هم لا يسألونهم البتة، لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح لتعففهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار لزيادة رغبتهم في الإنفاق وشدة حرصهم عليه، حتى إنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهارا، ويفعلونه سرا وعلانية عن أن تنزل بهم حاجة المحتاجين، فلهم أجرهم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها